بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. وهذا الحديث معاشر المستمعين علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر يكون في آخر الزمان، وهو انتصار المسلمين على اليهود، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تقوم الساعة حتى يتحقق ذلك، حتى إن اليهود يختبئ الواحد منهم وراء الشجر أو الحجر، فينادي الحجر أو الشجر المسلم قائلا: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. وهذا من آيات الله العظيمة، أن الحجر يتكلم والشجر يتكلم، ينادي المسلم بهذا النداء: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. إلا نوع واحد من الشجر وهو الغرقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من شجر اليهود. والغرقد نوع من الشجر، شجر الشوك، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شجر اليهود، واستثناه من عدم الإخبار، وإلا فبقية الحجر والشجر كل يخبر بمن وراءه من اليهود، يقول: هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. الحاصل أن الحديث آية من آيات نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan berselawat kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, beliau berkata, amma ba'd, berkata al-musannif yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi, sampai-sampai seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata, hai Muslim, ini seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena pohon itu adalah pohon orang-orang Yahudi. Muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan salah satu daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang merupakan tanda kenabian beliau, di mana Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi. Dan ini merupakan janji terhadap umat Islam ini, di mana hari kiamat tidak akan tegak sampai janji ini pasti terrealisasi. Ya, di mana disebutkan dalam hadis ini, sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon dan batu. Lalu kemudian pohon dan batu itu memanggil seorang muslim dan berkata, wahai muslim, kemarilah, di sini ada di belakangku orang Yahudi, bunuh dia. Namun ya, dikecualikan padanya pohon Gorkot, karena itu adalah merupakan pohon mereka. Dan ini merupakan keajaiban, di mana pohon dan bebatuan akan berbicara kelak. Dan Gorkot adalah salah satu jenis dari pohon yang banyak padanya duri-durinya. Di sini Nabi SAW yang memberikan pengecualian bahwa hanya Gorkot yang tidak akan memberitahu, karena itu adalah pohon mereka. Ini menunjukkan bahwa semua pohon, semua batu itu akan mengabarkan seorang muslim, dan ini merupakan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadah la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajul bil-qabr fayatamarragh alayhi ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء.

Barang siapa yang mendapati hal tersebut, maka janganlah mengambil sedikit pun darinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dianggap sebagai sebuah tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Rasulullah SAW, di mana beliau mengabarkan tentang perkara yang akan terjadi di masa depan, dan pasti itu terjadi. Dan memang di zaman ini belum terjadi, tapi pasti itu akan terjadi. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, sebuah perbendaharaan berupa emas. Dan hadis ini harus kita fahami sesuai dengan lahiriahnya. Ia akan muncul di sungai Efrat, dan sungai Efratlah kita ketahui di mana akan muncul gunung emas. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa yang akan binasa dari setiap 100 orang, 99 orang. Namun ternyata mereka tidak peduli. Mereka terus ya berperang demi untuk mendapatkan harta dunia atau emas tersebut. Saking tamak dan rakusnya mereka terhadap kehidupan dunia. Dan ini merupakan tanda daripada tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجههما متفق عليه. وهذا أيضا من إخبارات النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يكون في آخر الزمان، عن أمر يكون في آخر الزمان. وبين المصنف النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. قال رحمه الله وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حينما تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري. Dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, penduduk Madinah nanti akan meninggalkan Madinah dalam keadaan yang paling baik. Tidak ada yang mendatanginya, kecuali hewan-hewan yang hendak mencari makan, yaitu binatang-binatang buas dan burung. Orang yang paling terakhir dikumpulkan adalah dua penggembala kambing dari kabilah Muzainah. Kedua orang ini datang ke Madinah berteriak-teriak mencari kambing mereka. Ternyata mereka mendapati Madinah dipenuhi oleh binatang-binatang liar. Setelah sampai di jalan antara dua gunung itu Thaniyat al-Wada, ya mereka pun jatuh tersungkur meninggal dunia. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini juga merupakan pengabaran Nabi SAW tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang makna hadis ini, bahwa kota Madinah nanti akan ditinggalkan di akhir zaman, ya ketika ya hendak tegaknya hari kiamat. Dan ini dijelaskan oleh sebuah kisah dua orang dari Muzainah yang mendatangi kota Madinah, dan mereka lah yang terakhir dikumpulkan sebagaimana itu telah sabit dalam riwayat Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakunu khalifah من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده رواه مسلم. وهذا أيضا من علامات النبوة، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن خليفة من خلفاء المسلمين يكون في آخر الزمان يحث المال ولا يعده، يعني لكثرة المال وكثرة الغنائم، فلهذا ينفق من المال بلا عدد لكثرة الأموال التي بيده. وهذا أيضا كما قدمت علم من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. عند أبو سعيد الخدري بوه نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا

كل منهما يدعي أن الذهب له، لكن هذان من شدة ورعهما اختلفا وتحاكما إلى رجل، وكل منهما يقول هذا الذهب ليس لي، فأشار عليهما وكان حكيما ناصحا أن يزوج أحدهما غلامه على جارية الآخر، وأن ينفق عليهما من هذا المال وأن يتصدق، فكان نعمة الحكم الذي قضى به ذلك الذي تحاكم إليه. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki pernah membeli sebuah pekarangan milik seseorang, kemudian ia menemukan guci berisi emas di dalam tanah pekarangan yang dibelinya. Orang yang membeli pekarangan itu berkata kepada yang menjualnya, ambillah emasmu ini, saya hanya membeli tanahmu, tidak membeli emas ini. Pemilik tanah itu pun berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah menjual tanah itu beserta seluruh isinya. Kedua orang ini pun mengajukan permasalahan mereka kepada seseorang. Orang yang menghakiminya berkata, apakah kalian berdua mempunyai anak? Salah seorang dari mereka menjawab, ya, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Yang lain berkata, ya, saya punya seorang anak gadis. Hakim itu berkata, nikahkanlah anak-anak laki-laki dengan gadis itu. Lalu nafkahkanlah sebagian emas itu kepada mereka berdua dan bersedekahlah kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan perumpamaan yang sangat indah tentang wara', ya, dan meninggalkan sesuatu yang syubhat dari harta, walaupun itu sesuatu yang sangat bernilai harganya. Di mana dikisahkan dalam hadis ini bahwa seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari orang lain, lalu ia menemukan seguci emas di dalam tanah tersebut. Tapi, ya, apa yang terjadi? Si pembeli ini langsung mengatakan kepada pemilik tanahnya, ya, untuk mengambil guci emas itu. Tapi si pemilik tanah itu tidak mau untuk mengambilnya, karena ia menganggap ia sudah menjual semuanya. Sungguh ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, dibandingkan dengan di zaman sekarang, barangkali kalau di zaman sekarang, kata beliau, orang akan mengaku bahwa itu miliknya. Ya, bahkan mungkin bisa jadi terjadi perseteruan karenanya. Akan tetapi karena dua orang ini sangat wara' sekali, maka kemudian si hakim ini mengisyaratkan agar mereka mengawinkan anak laki-laki yang satu dengan anak wanita yang lainnya, kemudian berinfak daripada harta tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu radiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kanat imra'atan ma'ahuma ibnuhuma جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به الكبرى، فخرجت على سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. متفق عليه. وهذه أو هذا الخبر الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام فيه قصة هاتين المرأتين من بني إسرائيل، وكيف أنهما عندما ذهب الذئب بابنة إحداهما صارت كل واحدة منهما تدعي أن الابن لها، إلى أن حكم لهما سليمان، أو إلى أن أمر سليمان بأن يؤتى بسكين ليشق بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله لأن ابنها، فبقاؤه حيا ولو كان عند أختها أولى لها من أن يقطع نصفين، فقضى به للصغرى، وهذا من الحكم بالقرائن إذا كانت قوية. فحكم سليمان به للصغرى، وحكم به للصغرى استنادا إلى هذه القرينة القوية، وهي أنها قالت لا تفعل رحمك الله، رضيت بأن يكون أن يبقى حيا ولو كان عند أختها. فهذه قرينة قوية على أنه لها لا للكبرى. Dan dari Abu Hurairah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, terdapat dua orang perempuan yang sedang bersama ya dengan kedua anak mereka. Kemudian seekor serigala membawa salah seorang anak mereka. Salah seorang mereka pun berkata kepada temannya, serigala itu membawa anakmu. Temannya berkata, tidak, serigala itu membawa anakmu. Maka keduanya mengangkat perkara itu kepada Daud alaihissalam. Daud pun memutuskan bahwa anak yang selamat itu adalah milik perempuan yang lebih tua. Mendengar keputusan Daud ini, keduanya lalu menghadap Sulaiman bin Daud dan memberitahukan hal itu kepadanya. Sulaiman berkata, ambilkan aku pisau, aku akan belah anak ini menjadi dua belah untuk mereka berdua. Mendengar ucapan Sulaiman, perempuan yang lebih muda berkata, jangan lakukan, semoga Allah merahmati anda. Anak itu adalah milik yang tua. Sulaiman pun memutuskan bahwa anak itu adalah milik yang lebih muda. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini terdapat kisah dua wanita Banu Israel dan bagaimana serigala membawa salah satu anak mereka. Lalu kemudian, ya, dua wanita ini saling mengaku bahwa anaknya yang ada itu adalah anaknya. Sampai akhirnya kemudian mereka pun berhukum kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian Nabi Sulaiman meminta untuk dibawakan sikin, yaitu pisau, untuk membelah dua anak tersebut menjadi dua. Namun wanita yang muda berkata, jangan kau lakukan, semoga Allah merahmatimu. Artinya ia suka untuk anak itu hidup, biarlah, ya walaupun diasuh oleh yang lebih tua. Maka melihat itu, Nabi Sulaiman melihat korinah atau penguat-penguat ini, ia pun menghukumi ya anak tersebut untuk yang lebih muda, karena tentu biasanya ya seorang ibu tentu ia akan lebih punya kasih sayang daripada orang yang bukan ibunya. Maka melihat kepada penguat-penguat ini dan korina ini, maka Sulaiman pun kemudian memberikan kepada yang lebih muda. Qala wa an Mirdas al-Aslami qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. ومعنى لا يباليهم الله بالة أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. وهذا فيه أن الصالحون يذهبون الأول فالأول حتى لا يبقى في آخر الزمان إلا الحثالة أهل الجهل وأراد الناس حثالة كحثالة الشعير أو التمر، فهؤلاء لا يقيم الله سبحانه وتعالى لهم وزنا. وفي الحديث من الفائدة أن الواجب على المسلم أن يربى بنفسه بأن يكون من الحثالة، وعليه أن يجاهد نفسه على حسن الاستقامة على الطاعة وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. Dan dari Mirdas al-Aslami, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, orang-orang soleh itu akan pergi atau wafat secara bergantian, sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak berguna, seperti halnya sia-sia gandum atau sia-sia kurma yang tidak berarti apa-apa bagi Allah. Diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang soleh yang akan pergi satu persatu, dan akan tersisa ya orang-orang yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa hendaknya kita seorang muslim jangan sampai menjadi orang yang seperti itu, ya orang yang sia-sia yang tidak mempunyai nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia berjihad, yaitu melawan dirinya, hawa nafsunya, agar menjadi orang-orang yang saleh, agar tidak menjadi orang-orang yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam Syekh. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu 'an qala ja'a Jibril ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ma ta'udduna ahla Badr fiikum qala min afdal al-muslimin aw kalimatan nahwa qala wa kadhalika man shahida Badran min al-mala'ika رواه البخاري. وهذا فيه فضل من شهد بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فضل من شهد بدرا من الملائكة، فكما أن خير الصحابة من شهد بدرا فإن خير الملائكة كذلك من شهدوا بدرا. Dan dari Fa'ah bin Rafi Az-Zuraqi, semoga Allah meridainya, ia berkata, Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, bagaimanakah pendapatmu tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Beliau menjawab, mereka termasuk orang Islam yang paling utama, atau kalimat semacam itu yang beliau ucapkan. Jibril berkata, demikian pula para malaikat yang mengikuti perang Badar, diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menyaksikan perang Badar dari sahabat Nabi SAW. Demikian pula ya keutamaan para malaikat yang ikut perang Badar. Qala wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anzala Allah ta'ala biqaumin 'adaban asaba al'adab man kana fihim thumma bu'ithu 'ala a'malihim, muttafaqun alayh. Wa hadha al-hadith fihi anna al-'uquba idza nazalat فإنها تشمل من كان في مكان العقوبة من صالح أو طالح، من خير أو فاسد، فتشملهم بهلاكهم، لكن يبعثون على أعمالهم ونياتهم، على أعمالهم ونياتهم، لأن مدار الحساب على النية والعمل، على النية والعمل. ف في هذا الحديث أن العقوبة إذا حلت ونزلت بقوم فيهم الصالح والطالح فإن بعثهم يوم القيامة يكون على قدر نياتهم. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن حسن الخاتمة من الأمور المغيبة، يعني قد يهلك الإنسان في موضع عقوبة ولكنه ليس من أهل تلك العقوبة، وإنما هلك فيها لكون في مكانها وقت العقوبة، لكنه يبعث يوم القيامة بحسب نيته وعمله. Dan dari Ibn Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menimpakan adab kepada suatu kaum, maka adab itu akan menimpa orang-orang yang berada di tengah-tengah mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa azab apabila turun maka akan mencakup semua yang ada di tempat tersebut, baik itu orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Akan tetapi kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amalan dan niat-niat mereka. Dan ini menunjukkan, kata beliau, bahwa hisab seseorang akan dihisab nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat dan amal. Dan Nabi SAW di sini mengabarkan bahwa suatu adab, ya, apabila menimpa suatu kaum itu akan menimpa semuanya, yang kemudian setelah itu ya, orang akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Dan hadis ini juga menunjukkan faedah yang lain, bahwa husnul khatimah, ya, seseorang diakhiri dengan pengakhiran yang baik, itu adalah perkara yang kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi seseorang misalnya binasa di suatu tempat yang di situ Allah berikan adab, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa ia mati di atas kebaikan karena ia keamalan dan niat-niat dia. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار، والعشار هي الناقة التي أكملت في مدة حملها 10 أشهر. يقول حتى سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية فصاحت صياحة الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري. وهذا من الآيات والمعجزات الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، حنين الجماد إلى ما كان يسمعه من الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شفقة النبي ورحمته حتى بالجمادات، وهو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أن جذعا وهو من الجمادات حن للذكر الذي كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمسلم لا تقبل نفسه على سماع أحاديث الرسول ومواعظه وتوجيهاته وهداياته إذا كان جذع حن لسماع الذكر من نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الرواية الأخيرة بكت على ما كانت تسمع من الذكر. فهذا فيه عظة وعبرة للمسلم، وأنه ينبغي أن يحرص أشد الحرص على سماع أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, dahulu Nabi SAW biasa berdiri pada sebuah batang pohon kurma ketika berkhutbah. Pada waktu mimbar diletakkan, kami mendengar batang pohon itu bersuara seperti suara unta yang sedang hamil tua. Sampai-sampai Nabi SAW turun mimbar untuk memegang batang pohon tersebut sehingga ia diam. Dalam satu riwayat, pada hari Jumat, Nabi SAW duduk di atas mimbar. Kemudian batang pohon kurma tempat beliau biasa berkhutbah menjerit, bahkan hampir saja ia terbelah. Dalam riwayat yang lain, maka batang pohon kurma itu menjerit seperti jeritan bayi. Nabi SAW pun turun. Setelah beliau memegang dan memeluknya, pohon itu pun terisak-isak seperti bayi anak kecil yang disuruh diam. Hingga akhirnya batang itu pun tenang kembali. Beliau bersabda, dia menangis karena mendengar peringatan atau khutbah diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini termasuk mukjizat Nabi SAW. Dan bagaimana benda itu ya bisa menjerit, dan ini juga menunjukkan akan kasih sayang Nabi SAW sampai kepada benda-benda mati. Dan Nabi SAW ya di sini dalam hadis ini dijelaskan bahwa batang pohon kurma itu yang termasuk benda mati, ia menjerit karena ya merasa telah ditinggalkan dari mendengarkan peringatan atau zikir. Maka bagaimana seorang muslim, seharusnya seorang muslim lebih rindu lagi untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Apabila batang kurma itu saja ia menjerit, ya kenapa? Karena ia rindu, ya karena ia merasa ditinggalkan oleh Nabi SAW sehingga tidak lagi bisa mendengar peringatan-peringatan Nabi SAW. Maka seorang muslim harusnya lebih rindu lagi kepada hadis-hadis Nabi dan berikan peringatan-peringatan Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, ya di mana ya, batang pohon kurma tersebut menangis disebabkan ia selalu tadinya mendengarkan ya nasihat-nasihat Rasulullah, peringatan-peringatan Rasulullah SAW. Maka tentu kita sebagai seorang muslim hendaknya lebih bersemangat ya untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala hadith Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya' fala tantahikuha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وهذا الحديث معدود في جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وكتاب الأربعين كتاب خصصه لجمع الأحاديث الجوامع عن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى خمسة أقسام. القسم الأول الفرائض، في قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، مثل الصلاة والصيام والزكاة وجميع الواجبات الدينية، فهذه يقال عنها فرائض. القسم الثاني في قول حد حدودا فلا تعتدوها, حد حدودا فلا تعتدوها, أي لا تعتدوا الحدود التي حدها الشارع, مثل حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر, فهذه يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقصان. والقسم الثالث المحرمات التي نهى عنها الشارع, قال وحرم أشياء فلا تنتهكها كالشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر وغيرها من المحرمات, فهذا القسم الثالث. والواجب تجنب الحرام والبعد عنه وتركه والحذر من الوقوع فيه. والقسم الثالث المسكوت عنه, قال وسكت عن أشياء, القسم الرابع المسكوت عنه, قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والمسكوت عن هو ما أحله الله سبحانه وتعالى وأباحه للعباد رحمة بهم وتخفيفا. فالحاصل أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Dan dari Abu Tha'lab Al-Khushani, Jurthum bin Nashir, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan beberapa hal yang fardu, karena itu janganlah kalian menyia-nyiakan. Dia menentukan batasan-batasan hukum, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melakukannya. Dan dia diam tidak menentukan hukum terhadap beberapa perkara sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-carinya. Hadis Hasan diriwayatkan Ad-Darqutni dan lainnya. Hadis ini terhitung sebagai hadis yang jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang pendek namun maknanya sangat luas sekali. Oleh karena itu Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan kumpulan hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Di mana dalam hadis ini Nabi SAW membagi hukum menjadi 5 atau 4. Ya. Yang pertama yaitu faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya seperti sholat, seperti puasa, ya, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu masalah yang berhubungan dengan had, ya, dalam sabdanya wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah memberikan batasan-batasan maka jangan kalian langgar batasan itu. Hal ini seperti had, masalah had zina, demikian pula pencurian, demikian pula minum arak. Yang ketiga yaitu keharaman, dalam firman, dalam sabdanya wa harrama asya, dan beliau mengharamkan segala sesuatu seperti syirik, demikian pula membunuh jiwa dengan tanpa hak, demikian pula zina dan yang lainnya. Maka kewajiban seorang muslim adalah untuk menjauhi sesuatu yang haram. Dan yang keempat adalah yang didiamkan, ya, di mana Rasulullah SAW wasakata an asya rahmatan lakum wa ronisyan, dan Allah diam dari sesuatu sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena Allah lupa. Dan sesuatu yang didiamkan ini adalah sesuatu yang Allah halalkan dan Allah mubahkan sebagai kasih sayang Allah kepada manusia dan sebagai keringanan darinya. Qala wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na'kul al-jarad. Wa fi riwayah na'kul ma'ahu al-jarad muttafaqun alayh. Wa hadha al-hadith fi sabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala الشدة, شدة العيش في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وفيه جواز أكل الجراد, وأن الجراد مما أباح الله سبحانه وتعالى لأباح لعباده أكله. Dan dari Abdullah bin Auf, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali peperangan, sedang kami memakan belalang. Dalam satu riwayat, kami bersama beliau memakan belalang. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan akan kesabaran Nabi SAW dan para sahabatnya terhadap sesuatu yang sulit sekali dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bolehnya memakan belalang. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين متفق عليه. وهذا فيه فطنة المؤمن وكياسته وانتباهه، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، وأنه لا يندغ من الجحر الواحد مرتين. يعني إذا سلك طريقا وتنبه أن فيه محذور أو فيه إشكال فإنه لا يعود إليه، لأنه لا يندغ من جحر واحد مرتين. وهذا فيه يقظة المؤمن وبعده عن الغفلة. وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin tidak boleh disengat binatang berbisa dua kali dalam satu lubang yang sama. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah cerdas, jangan sampai ia jatuh kepada kesalahan dua kali dengan kesalahan yang sama. Artinya seorang mukmin ya, setelah mengetahui akan di situ akan adanya bahaya, maka jangan ia ulangi bahaya itu atau kesalahan tersebut dua kali yang sama. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu bukan orang yang lalai, akan tetapi ia berusaha untuk terus introspeksi demi di dalam kehidupannya. Sampai di sini dulu kata beliau kita pembacaan pembahasan tentang hadis-hadis riyadhus shalihin. Kita mohon kepada Allah segala kebaikan, demikian pula mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.